الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا هو المجلس 87 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت حرسها الله تبارك وتعالى، ونحن في جمعة الثاني من شهر ربيع الثاني عام 41 400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة في هاتف الخدمة ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الأم والأخت من زكاة مال البنت أو الولد؟ الجواب: باتفاق العلماء لا يجوز دفع الزكاة لا للأصول ولا للفروع، فلا يجوز للبنت أن تعطي زكاتها لأمها ولا لأختها. إن كان لها مال فيجب عليها أن تنفق على أمها وعلى أختها، وإن لم يكن لها مال فليس لها، وإن كان لها مال وفيها زكاة فلا يجوز لها أن تعطي زكاتها لأمها وأختها. الزكاة من قاذورات الأموال، فكيف يدفع الإنسان قاذورة ماله لأصوله أو فروعه؟ بالنسبة للأخت، هو من الحواشي يجوز بشرط واحد كما نص عليه الفقهاء، وهو أنها تكون تعيش بمفردها ومعيلها لا يستطيع الإنفاق عليها، فحينئذ تدفع الزكاة إلى المعيل لا إليها هي. وكذلك الأخ، يجوز للإنسان أن يؤدي زكاته لأخيه بشرط أن لا يكون يسكن معه وأن يكون فقيرا. وأما الأم والأب والجدات والأجداد والفروع، الإبن وابن الإبن، البنت بنت الإبن، لا يجوز دفع الزكاة إليهم باتفاق الفقهاء. تقول السائلة: أنا ومعلمة معي في عمل بوفيه ندعو فيه زميلاتنا من المعلمات بمناسبة نجاح درس نموذجي قمنا بعمل، فهل يدخل هذا في الرشوة إن دعونا له إدارتنا وهم أصحاب الفكرة بعمل الدرس وكذا مواجهتنا التي ساعدتنا فيه؟ نرجو أن هذا لا يدخل في الرشوة أو الرشوة، وإنما هذا من باب إظهار الفرح والسرور. الرشوة هو أن يعطى المسؤول شيء لأجل تسهيل شيء، وهذا من هدايا العمال ومن هدايا الغلول. أما أن واحدة من المعلمات تعزم البقية المعلمات على فطار وعلى غدا وعلى عشاء، فهذا لا أرى به بأسا، لكن أنبه على أمر، وهو الحذر من المجارات في هذا الباب، فإن بعض المعلمين وبعض المعلمات يعملون هذه الأفعال ويظهرون سخاءهم وكرمهم، وهذا من طعام المرائين لا يجوز الأكل منه، وإنما الإنسان يفعل شيئا يسيرا كما يفعله في بيته ولا يبالغ فيه مبالغة المترفين والمسرفين والمبذرين، طبعا بشرط أن يأذن ولي الأمر بذلك. يعني إذا كان ولي الأمر لا يأذن بعمل ولاي في المدارس، فليس للمعلمين ولا للمعلمات إقامة الولاي والحفلات بدون إذن. كذلك أصحاب الأعمال، إذا كان ولي الأمر لا يسمح بالأكل في العمل فليس لأحد أن يأكل في عمله. يقول السائل: هل يجوز استخدام بطاقة الفيزا من البنك الفلاني؟ أشتري سلعة بألف دينار ولكن البائع قال إذا تستخدم الفيزا تدفع أكثر. الذي أراه الله أعلم أنه إذا كان الفيزا من بنك إسلامي وأنت تدفع أكثر من السلعة الموجودة فإن هذا يعتبر نوع ربا، لأن السلعة بألف يبيع عليك بألف وخمسة لأنه لم يقبض الثمن، فصار التأجيل في مقابل الزيادة أو الزيادة في مقابل التأجيل، فهذا أمر لا يجوز. لكن لو قال لك تشتري بالأقساط بألف ومئتين وبالنقد بألف فاشتريت أحد البيعتين هذا لا بأس به، وفرق بين البيع بالتقسيط وبين البيع بالفيزا، إذا دفعت نقدا بألف وإذا كان ما في رصيد في حسابك بألف وخمسين هذا دخل في الربا والله أعلم. يقول السائل في قوله تبارك وتعالى في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يقول هل المقصود بالجهالة جهله بحقيقة أنها معصية وأنها تشمل الكبائر ومكرر المعصية هل يشمله؟ هذه الآية في سورة النساء هي الجهالة فيها بجهالة نكرة في سياق الشرط فأفادت العموم، أي نوع من أنواع الجهالات فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على صاحبه، سواء كانت الجهالة بسبب جهله بالمعصية أو بسبب ذهوله عن المعصية أو كان جهله في حال المعصية جهل نظر الله إليه واستخفى عن الناس، أو كانت الجهالة جهالته في عواقب المعاصي، أو كانت الجهالة جهالته بما يترتب على المعصية من الذنوب، كل ذلك داخل في هذه الآية يعملون السوء بجهالة. وقوله تعالى ثم يتوبون من قريب أي يتوبون بعد المعصية ولا يصرون عليها، فهذه الآية عامة تشمل في الذين يجهلون حقائق الذنوب والمعاصي، وتشمل الصغائر والكبائر، وتشمل مكرر المعصية. يقول السائل هل الواجب الأخذ بالأحوط في كل المسائل المختلف عليها؟ الجواب أنه لا يجب الأخذ بالأحوط مطلقا، ما أحد قال يجب الأخذ بالأحوط، وإنما قالوا يندب الأخذ بالأحوط. فرق بين قول السائل هل الواجب الأخذ بالأحوط وبين قول بعض الفقهاء الأحوط الأخذ بالأحوط أو يندب الأخذ بالأحوط، فرق بين المسألتين. وعلى كل حال الأخذ بالأحوط ليس مندوبا في كل وقت، وإنما في وقت قوة الشبهة وقوة اشتباه المسألة. أما لو كانت المسألة ظاهرة، مثلا إنسان كان لا يصلي ثم تاب من الصلاة وصار يصلي، تاب من ترك الصلاة وصار يصلي، فهل نأمره بالقضاء؟ الجمهور قالوا يؤمر بالقضاء، وجمع من أهل العلم قالوا لا يؤمر بالقضاء لأن تركه للصلاة كفر سواء كان أكبر أو أصغر كما هو مفصل في كتب العقائد، فتوبته تجب ما قبله، ولكن يكثر من النوافل. فلا نقول هنا الأحوط أن تأخذ بقول الجمهور، ولكن لأن قول الجمهور غير ظاهر الدلالة، فإن الكفار حينما أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما فاتهم من الصلوات، فليس الأخذ بالأحوط يكون أحوط في كل وقت، وإنما الفيصل في ذلك قوة المسألة وشدة اشتباهها. يقول السائل موعد زكاة مالي كان في العاشر من شهر ذي الحجة، ولكني لم أخرج كل الزكاة، بقي لدي مبلغ أخرت إخراجه لأني وجدت أن الناس الذين أعرفهم محتاجين لهذا المال في الشتاء أكثر، هل تصرفي صحيح؟ طبعا تصرفك خاطئ 100%، لا يجوز للإنسان يؤخر زكاته بحكمة أو بحكم أو بحكمة أن الفقير يحتاج إليه في الشتاء أكثر، لست وصيا على المستحقين للزكوات. وهنا أنبه على أمر، بعض الناس إذا أخرج زكاته يظن نفسه محسنا إلى الفقير، لا يا أخي، الإحسان هو للفقير الذي يأخذ منك الزكاة ويجعلك تؤدي هذه الفريضة، أنت تعبد الله عز وجل، أنت تعبد الله عز وجل. أرأيت الإمام الذي يصلي بك والصلاة جماعة، هل أنت محسن إليه؟ الجواب لا، هو محسن إليك. لماذا؟ لأنه أدى بك فرضا وواجبا، أنت محسن لنفسك إذ صليت في الجماعة، فمن أدى زكاة ماله فهو محسن لنفسه وليس محسنا للفقير والمسكين. يكون محسنا للفقير والمسكين إذا دفع غير الزكاة. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبؤ، فلا ينبغي للإنسان الذي يجب عليه الزكاة يؤخر، لأنه إذا جاء وقته لا يجوز تأخيره باتفاق العلماء إلا في حالة واحدة، أن يجب عليه الزكاة وليس عنده المال ليخرج، لأن ماله محبوس مثلا أو في تجارة مثلا أو هو في مكان بعيد عن ماله مثلا، فهذا يجوز تأخيره، أو أنه يخرج الزكاة لكن لا يجد الفقير فيجوز إبقاء المال عنده حتى يجد الفقير. أما أن يخرج يؤخر الزكاة بحجة أنه ربما يجد الأحوط الأحوج، وربما يأتي الشتاء يحتاج الفقير لأكثر، فهذا أمر لا يجوز. ومن هنا أنبه جميع القائمين على الزكوات، لا يجوز لهم أن يؤخروا زكاة المسلمين، عليهم أن يدفعوها دفعة واحدة. وأما تقسيط الزكوات على الفقراء والمساكين كأنها أموالهم، هذا أمر لا يجوز. أرأيت لو أنك تطالب إنسانا بحق، هل تراه يجوز له أن يقسط عليك ما هو حق لك؟ الجواب لا، أنت ما ترضى هذا، تريد مالك وحقك كاملة دفعة واحدة. فلا يجوز للمزكي أن يكون وصيا على الفقير والمسكين، هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. ولا بد من تمليك المال للفقير والمسكين، لا نشتري به حاجات وأغراض. يقول: وإذا كنت أخرت عن عشر ذي الحجة إلى أن جاء الشتاء فكيف أحسب الأشهر الزائدة؟ أنت أولا تخرج من عشر ذي الحجة وتستغفر الله وتتوب من التأخير الذي عمدته وتعمدته، ثم تحسب من عشر ذي الحجة الحول للسنة القادمة، ولا تحسب هذه الأيام الزائدة. يقول: هل يجوز رد السلام بالرأس في الصلاة أم لا؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح حسب علمي رد السلام بالرأس، وإنما الذي ورد هو رد السلام باليد، يقول هكذا، إما أن يقول هكذا وإما أن يقول هكذا، يعني حتى يفهم الذي سلم عليك أنك في صلاة. يقول: هل يشترط اعتقاد الربوبية الشرك في الربوبية ليقع فاعله في الشرك، أم مجرد الفعل كاف؟ هذه مسألة مهمة أيها الإخوة. بعض الناس يظن أن الشرك مقصور على الاعتقاد، لا، الشرك قد يكون اعتقاديا كمن يعتقد أن هناك رب غير الله، وقد يكون الشرك عمليا كمن يسجد للصنم، وقد يكون الشرك قوليا كمن يقول يا ولي الله أغثني مثلا. فالشرك قد يكون في القلب، قد يكون في اللسان، وقد يكون في العمل. لا، أهل السنة والجماعة لا يشترطون أن يكون الشرك موجودا في القلب حتى نقول عن العمل أنه الشرك، لا، لا يشترط. ولذلك لو أن إنسانا سجد للصنم فيقال إنه شرك، فإن قال أنا ما كنت أعلم أن أمامي صنم، قلنا هذا مانع من إيقاع حكم الشرك عليك، ولا فعلك شرك. فلا بد أن ننتبه لهذه القواعد. من الذين يقولون أن الشرك لا يكون إلا في الاعتقاد؟ هذا ليس من قول أهل السنة، هذا من قول المتكلمين، سواء كان الفلاسفة أو المعتزلة أو كان الأشاعرة أو ما تريدين، فهم يقولون الشرك لا يكون إلا في الاعتقاد، ذلك لأنهم يقولون الإيمان لا يكون إلا بالاعتقاد. لا، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل وقلب، قول وعمل وقلب، قول وعمل ونية، فكذلك الشرك قول وعمل ونية. يقول السائل: هل المتكبر لا يدخل الجنة لأن الكبر نوع من الشرك، وإن صلى وصام وحج؟ نعم، التكبر نوع من أنواع الشرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. متى يكون التكبر شركا أو كفرا أكبر؟ إذا كان التكبر مانعا من عبادة الله، مانعا من السجود لله، جعله كبره يتكبر عن السجود لله عز وجل، ويدخل في عموم قوله جل وعلا إنهم كانوا يستكبرون. فالمتكبر الذي لا يسجد لله ولا يعبد الله هذا كبر مخرج من الإسلام. والنوع الثاني كبر لا يمنعه من العبادة والطاعة، ولكنه كبر على الحق وعلى أهل الطاعة وأهل الصلاح وأهل العدل والإنصاف. الكبر غمق الناس، بطر الحق، هذا نوع من أنواع الكفر أو الشرك الأصغر. يقول: ما حكم المطلقة التي تتزوج في دولة أخرى زواج وهمي مع الانتساب لجد وهمي من أجل المعاش؟ وإذا كان المعاش حرام هل عليها ردها للدولة؟ هذه المسألة نسأل عنها كثيرا. في بعض الدول مثل الكويت مثلا وبعض الدول الإسلامية، الدولة تنفق على المطلقة نفقة خاصة، فهي لأجل أنها لا تريد قطع هذه النفقة تذهب وتتزوج عرفيا بدون علم الدولة. فما حكم هذا الزواج؟ لاحظوا الآن، هذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن تتزوج مع وجود الولي والشهود والإشهار، وزواج صحيح لكنه غير مرسم أو غير معتمد في الدولة، يعني ما يوجد عقد شرعي، فهذا أمر محرم شرعا وهو جريمة قانونا. القانون الآن يجرم، هذا أمر مباح للدولة أن يجرم هذا الفعل. لماذا هو مباح؟ لأن توثيق العقود راجع إلى ولي الأمر، فإذا ألزم ولي الأمر بتوثيق العقود وجبت طاعته، وجبت طاعته. فإذا كان العقد صحيحا لكن لم يوثق العقد فهما آثمان عند الله، وهما أمام القانون يعاقبان، وهذه جريمة وتزوير. والمال الذي تأخذه تلك المسمى بالمطلقة عند الدولة وهي متزوجة عند الله عز وجل، هذا المال سحت حرام، لأن الدولة إنما تدفع هذه الأموال للمطلقة طلاقا صحيحا، ما هو المطلقة طلاقا فاسدا. وإلا كان يمكن لبعض الناس يقول لزوجته أنا طلقتك تروح تقدمين على إعانة الطلاق في الشؤون وبعدين نتزوج عرفية ونبقى مع بعض، هذا ما يجوز، هذا أكل لأموال المسلمين، مو أموال واحد، لأموال المسلمين، لأموال بيت مال المسلمين، لأموال الدولة بوجه غير حق، لا يجوز، هذا محرم. أما الصورة الثانية أن تتزوج هي زواجا عرفيا، تزوج نفسها، تروح عند الشيخ يقول يا شيخ زوجني من فلان، والشيخ يقول زوجتك من فلان، يجيب له اثنين من الشارع يشهدوا، لا يوجد ولي ولا يوجد إشهار. فالصحيح أن هذا الزواج باطل عند جماهير العلماء. يقول السائل: قوله تعالى ذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، هل ينطبق على المسلم إذا حاز شيئا من ثواب الدنيا؟ هل ينقص ذلك من أجل الأخروي؟ فهم الصحابة رضوان الله عليهم أن ذلك ناقص لأجورهم، فهم الصحابة أن ذلك ناقص لأجورهم. خلنا خلص. يقول السائل: توجد مزادات تعرض فيها السلع للبيع، فوجدت فيها جهاز لتعلم القرآن ومعه مصحف، فعل يعد هذا امتهان للقرآن حيث يتم المزايدة عليه، وإذا لم يصل السعر المطلوب لا يباع. في بيع المصحف خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا يجوز بيع المصحف، وإنما يهبونه أو يهدونه. فإذا كان المصحف تبع مع الجهاز فلا بأس من المزايدة عليه، أما إذا كان المصحف مستقلا فلا يجوز، إلا إذا كان المصحف له ميزة، كان يكون مكتوبا بماء الذهب فيزايد عليه لأجل الذهب الموجود فيه مثلا، أو يكون وقايته من ذهب، أو يكون تاريخ مثلا ونحو ذلك، فلهذا الاعتبار لا أرى به بأسا والله أعلم. يقول المسافر إن كان في سفر ولم يصلي ورجع إلى بلده بعد خروج الوقت فهل يصلي الصلاة قصرا أم يصليها كامل؟ هذا ذكرناها مرارا وتكرارا ونعيد ونقول: من كان مسافرا فترك صلاة الظهر في السفر حتى أقام في العصر فعليه أن يتم الظهر والعصر، ومن كان مقيما ثم سافر ولم يصلي الظهر ثم وهو في سفره جمع الظهر مع العصر فعليه أن يصلي العصر تامة غير ناقصة، يغلب جانب التمام. يقول: ما هي وصيتكم لمن أراد أن يطلب العلم ويسلك طريقه؟ وصيتي أن يعلم أن أفضل الطرق الموصل إلى الجنة طلب العلم، ولهذا يثبت الشيطان كثيرا من الناس عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فوصيتي له أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينكب على طلب آلات العلم، ويلتزم شيخا من المشايخ حتى يأخذ بيده للعلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: ما حكم العمل في موقع رياضي على الإنترنت يختص الموقع بنشر أخبار كرة القدم؟ إذا كان لا يوجد فيه منكرات ولا يشغل عن الطاعة فأرجو أن يكون من المباحات، وإلا فتركه أوجب وألزم. يقول: هل يجوز الإنكار في المسائل الاختلافية بين العلماء، مثلا في مسألة التصوير هل يجوز الإنكار والبيان بالأدلة الشرعية أنه لا يجوز التصوير، أم أن هذا من المسائل الاختلافية التي يجوز فيها ويسوغ فيها السكوت؟ التصوير وإن كانت مسألة خلافية لكن أدلة المانعين عامة وكثيرة وظاهرة فيجوز الإنكار فيها. قد يقول قائل: ما الضابط في الإنكار في المسائل الخلافية؟ الضابط أن الإنكار في المسائل الخلافية أولا تكون بأدب ولا تكون بغلظة وشدة، لأن الغلظة والشدة إنما تكون في المسائل المجمع عليها. ثانيا أن هذه المسائل الخلافية ينكر فيها على وجه البيان والإرشاد لا على وجه التوبيخ والزجر. ثالثا المسائل التي لا ينكر فيها هي المسائل الخلافية التي يسوغ فيها الخلاف، وهما مسألتان أو في بابين: في باب ما اختلف فيه الصحابة فيجوز لنا أن نختلف فيه ولا ينكر بعضنا على بعض إلا على سبيل البيان والإرشاد، والباب الثاني باب المسائل العصرية التي ليست فيها نصوص قطعية واختلف فيها العلماء، فهذان بابان يسوغ فيهما الخلاف وليس لأحد أن ينكر على أحد إذا كان الدليل غير ظاهر. يقول السائل: فاتتني صلاة العصر وسمعت إقامة صلاة المغرب، ما الواجب فعله؟ الواجب فعله أن تدخل بنية العصر، فإذا سلموا من المغرب تقوم وتأتي بركعة ثم تصلي المغرب. يقول السائل: هناك تأشيرة كرت سياحة للمملكة العربية السعودية، تأشيرة سياحة للمملكة العربية السعودية، هل يجوز أن أدخل به وأذهب للعمرة لأنه غير مكلف وفي نفس الوقت يسمح لي البقاء في البلد 3 أشهر؟ ما دام أن النظام يسمح فلا بأس ولله الحمد، تذهب بتأشيرة سياحة بتأشيرة عمرة ما دام النظام يسمح ما في بأس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فأنت تذهب إلى العمرة هذا أمر معروف، فإذا ذهبت إلى السياحة إلى الرياض، ذهبت إلى خيبر، ذهبت إلى جدة، ذهبت إلى الطائف، هذا أمر مباح ولله الحمد. يقول السائل: هل هناك فروق بين العذاب والعقاب في القرآن والحديث؟ طبعا هناك عذاب، فرق بين العذاب وبين العقاب. العذاب العقوبة نفسها إذا وقعت، وأما العقاب فهو الجزاء الذي يستحقه المعاقب. فنقول عقاب الزاني الرجم، الرجم هو العذاب. نقول عقاب السارق قطع اليد، يقطع الحاكم يده، وقطع اليد هو العذاب وما يسمى في عصرنا اليوم بالجناية. إذن لابد أن نفرق، العقاب هي العقوبة المستحقة شرعا، وأما العذاب فهو نفس ما يستحقه المخطئ المرتكب للكبائر في الكتاب والسنة. فيجب أن نفرق بين الأمرين. يقول السائل: ما حكم إنشاء الزوجة صفحات على وسائل التواصل كالفيس، وهل للزوج أن يمنعها، وهل يحق له أخذ الهاتف عند إصرارها على ذلك؟ يعني أن الزوجة تنشئ صفحة على الإنترنت، هكذا فهمت؟ إذا كانت الزوجة تفتح صفحات على الإنترنت، وكانت هذه الصفحات باسمها واسمها من اسم زوجها، فإن هذا أمر يجوز للزوج أن يتدخل، سواء بالمنع إن كان منكرا أو فاحشا أو بالإرشاد، يجوز للزوج أن يتدخل شرعا. ويجوز في حالة ما إذا لم تنتهي أن يعاقبها بمنعها من الهاتف، وأن يأخذ منها الهاتف، هذا أمر مباح. لكن إذا كانت هذه الزوجة تدخل في هذه الصفحات باسم غير مشهور متعلق بالزوج مثلا، ثم لا تنشر إلا الخير، فأنا أقول يكون الزوج معينا لها على الخير ولا يمنعها من الخير إلا إذا خشي عليها. يقول السائلة: أنا طليقي شرط علي شقة ومؤخر مهر وافق عليه بعد الزواج، جمعني مع زوجتي وعيالي في شقتهم، وأنا غرفتي ما فيها مفتاح، ولا إذا تكلمت، يعني كلام طويل ما أدري كيف أقرأه كله. يقول: اتفقنا بعد الطلاق، يقول لي: حرام عليكم في ذمتكم هذا المال. هل على كل حال هذه مسألة نزاعية، وأنا عندي قاعدة في هذا المقام وأبينه في كل مقام، أنني لا أفتي في ثلاثة مسائل. لا أفتي في الطلاق، هناك لجنة خاصة في وزارة الأوقاف مختصة بالطلاق، ولا أفتي في مسائل النزاع، الزوج يقول كذا، الزوجة تقول كذا، هذه مرجعها إما إلى الإفتاء وإما إلى القضاء. إذن لا طلاق أفتي فيه في مسائل معينة، ولا نزاع أفتي فيه. والأمر الثالث ما يتعلق بالمواريث، فإن هذه القسمة ينبغي أن تكون عند قسمة المواريث أو المحكمة. يقول السائل: هل يجوز الأخذ وبيع الحطب اليابس من الشجر الأخضر الحي الذي زرعته الدولة في الشوارع، قد حوطت بسياج أفتونا مأجورين؟ إذا كان هذا الحطب اليابس ترميه الدولة، ويجوزون البلدية يجوزون لك أن تأخذ اليابس منه، فلك أن تأخذ، أما إذا كانت البلدية لا تسمح فليس لك أن تأخذ. يقول: ما حكم الاستغفار بعد التثاؤب والتجشؤ؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد التثاؤب والتجشؤ شيء صحيح. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التثاؤب يمسكه الإنسان، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك، يعني يضع يده على فمه، فإن لم يقدر فطرف ثوبه، فإن الشيطان يضحك منه. لم يرد فيه لا استعاذة ولا بسملة ولا استغفار. يقول السائل: هل يجوز بيع الخنزير للمسلم على الكافر؟ هل يجوز بيع الخنزير من المسلم على الكافر؟ جمهور العلماء أنه لا يجوز بيع المحرم ولو على الكافر، فليس للمسلم أن يبيع الخنزير للكافر، ولا أن يبيع الخمر للكافر، ولا أن يرابي الكافر، فإن هذا من المحرمات. وإن الله إذا حرم شيئا، هذا حديث البخاري ومسلم، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا حديث رواه البخاري ومسلم. يقول السائل: إذا كان المسبوق أدرك التشهد الأخير فهل يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم؟ إذا كان هناك وقت يقول، إذا لم يكن هناك وقت يقول، يقول عند دعائي أثناء سقوط المطر هل أفضل رفع اليدين في الدعاء في هذا الموقف أم فقط أدعو بدون رفع اليد؟ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء بدون رفع اليدين. يقول لدي ابن مريض يطلب طلبات كثيرة باستمرار من البقالة، فهل إذا لم أحضر لإخوتي نفس ما يطلبه أكون قد فرقت بينهم في العطية؟ إذا كانت هذه الطلبات لمرضه ومداواته فلا بأس بتفرقته عن بقية إخوانه، أما إذا كانت هذه الطلبات تدليلا له لأنه مريض فهذا أمر لا يجوز، ينبغي التسوية بينهم في العطية. يقول السائل ما نصيحتكم لشاب ملتزم تقدم لفتاة ملتزمة والعثرة في إتمام هذا الأمر مادية، فوضع الشاب مهلة وقال أدفع لك نصف المهر بعد هذه المهلة والباقي بعد الزواج، والشاب يحاول مقاربة الأمور لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت لك. لا بس هذا عمل طيب، أنصح هذا الشاب أن يكلم وليها وأن يكلم ولي أمرها مرارا وتكرارا حتى يزيل هذه العثرة، وأنصح ولي أمر الفتاة بأن يظفر بهذا الشاب الملتزم لابنته لا سيما إذا كان يرضى دينه وخلقه. يقول السائل رجل يصلي مع الإمام ثم تأخر في القيام بعد رفع من الركوع حتى فاته سجدة، فما يعمل؟ يدركه في السجدة ثم يقضي هذه الركعة، يدركه في السجدة ثم يقضي هذه الركعة. نختم الأسئلة الواردة بسؤال يقول امرأة يبخل زوجها على أولادهم لبعض حاجاتهم الأساسية حتى إنهم يناموا أحيانا بدون عشاء، وقد أقسم بالطلاق ألا تأخذ من مالي شيء بدون علمي، فكيف تتصرف؟ تذهب إلى القضاء وتتصرف عند القاضي أو يرفع شأن هذا الزوج إلى ولي أمرها وهو الذي يتكلم معها، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. أعلم اي نعم، اذا كانت المطلقه سوريا تاخذ المال من الدوله وهي متزوجه في الواقع عليها وجوبا ان ترجع المال لبيت مال المسلمين، تذهب الى وزاره الماليه وتقول عندي اموال من مدخول غير شرعي اريد ان ادخلها الى البنك المركزي. نعم تفضل تفضل يا مان. اي لا، بيع الكتب مباح، بيع الكتب مباح على الصحيح من أقوال أهل العلم. كل حال يأخذون بقول من يجوز. نعم الحنابل لا يجوزون بيع المصحف. تفضل. نعم أخوكم يسأل يقول هل من الرشوة أني أدفع مالا لأخذ حق لي عند الدولة؟ لا الحين انت فرقت يا هذا يا هذا، عطنا واحد فاهم. يعني هل يجوز للشخص ان يدفع رشوه الى شخص موظف في الدوله لاخذ حق له؟ هذا ينقسم الى قسمين، حق في يدك اذا لم تدفع الرشوه ذهبا، وحق تستحقه ليس في يدك اذا لم تدفعه لا ياتي اليك او يتاخر. اما اذا كان الحق في يدك يعني ارض لك او بيت لك، إذا لم تدفع الرشوة يأخذون بيتك وأرضك، وأنت هذا أرضك من جدك وأبوك أو اشتريته شراء صحيح، فهنا لا بأس بدفع الرشوة لهذا الموظف الذي يأكل السحت والحرام لتتخلص من شره ويبقى لك بيتك وأرضك. الصورة الثانية أن يكون لك حق تستحقه عند الدولة، مثلا أنت تستحق شقة، تستحق بيت، تستحق منحة، هذه المنحة أو هذه العطية أو هذه البيت أو هذه الشقة لا تأتي إلا بدفع الرشوة، فهنا الذي يظهر أنه لا يجوز دفع الرشوة لأنه ليس ضرورة وليس فيه ضياع مال، وإنما حق مأمول يأتي إن شاء الله عز وجل، ومن صبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتصبر يصبره الله. تفضل آخر سؤال نختم فيك. طيب الحمد لله هذا أمر مباح إن شاء الله على قاعدة ضع وتعجل ما في بأس. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ضع وتعجل. نعم تفضل نختم بحديث. أي المسح على الخفين هل هو واجب أو سنة؟ المسح على الخفين سنة، فمن مسح على خفيه فقد أخذ بالسنة والرخصة، ومن لم يمسح على الخفين وخلعهما مع اعتقاده جواز المسح على الخفين فهذا أمر مباح. طيب تفضل. نعم هذا سؤال من أخيكم، سؤال طيب، يقول هل يجوز لنا أن نشتري أسهم لشركات أعمالها موافقة للشريعة لكن لا ندري هل تضع أموالها في البنوك الربوية أو في البنوك الإسلامية؟ هذا سؤالك. ولا ندري هل هي تضع رأس مالها في تجارات في بنوك تستخدمها في أمور شرعية أو غير شرعية؟ على كل حال بالنسبة لنا في الكويت الأمر متيسر والله الحمد، بيت الزكاة وهناك كذلك شركات معروفة للإشراف على الأمور الشرعية، هي تخرج كل سنة بل ربما كل شهر يخرجون في البورصة شركات الأسهم الإسلامية، فأنت اشتر هذه الأسهم وترتاح لأنك تكون متيقن أن تداولها وأعمالها شرعية ووضع أموالها شرعية فترتاح. نعم.